أن يصلي بقريبه قبل الذهاب إلى المسجد، لأن ما بعد صلاة العصر وقت نهي، وما بعد صلاة الفجر وقت نهي، وليس هذا السبب من الأسباب المبيحة لارتكاب لأداء عبادة في وقت النهي، فإن الأسباب المعتبرة في ذلك دخول المسجد أو وجود الناس يصلون الفريضة وقد صلى الفريضة قبلهم منفردا، أو ما كان من الطواف بالبيت. هذه أسباب ورد النص فيها فهي معتبرة، وما لا نص يستثني ما سوى ذلك يبقى النهي على ما هو عليه، لا سيما وباب المنهيات أشد من باب الأوامر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فبإمكان هذا أن يصلي بقريبه حالما يؤذن العصر تكون له نافلة ولقريبه فريضة، ويصلي بقريبه في الفجر حالما يؤذن الفجر وتكون له نافلة ولقريبه فريضة ولا يقع في وقت النهي. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: رجل أثناء السجود عرضت له حكة في الظهر فرفع يده يحك ولم ينزلها على الأرض حتى رفع الإمام، فهل عليه إعادة السجود والصلاة؟ إن كان في وقت سجوده وضعها على الأرض ثم رفعها بعد ذلك بسبب ما عرض له فإن شاء الله الصلاة صحيحة، وإن كان هذا العارض حدث قبل أن يسجد واستمرت يده مرفوعة من الأرض على الأرض فهو لم يسجد على الأعضاء السبعة ولم يكن به عذر يقبل في الامتناع من وضع أحد الأعضاء السبعة على الأرض، فالصلاة غير صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجد الإنسان الإمام في السجود فهل يكبر تكبيرتين مثل الركوع أم يكبر تكبيرة واحدة ويهوي فقط؟ الأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة الانتقال إلى السجود وإن لم تعد تحسب له تلك الركعة. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عبد العزيز يقول بأنه شاب يحافظ على الصلاة ويعمل الصالحات التي أمر الله بها، ولكنه كما يذكر يقول: يراودني وساوس تخطر ببالي لا أستطيع أن أتلفظ بها، وأنا أخاف الله سبحانه وتعالى أن يعاقبني على هذه الوساوس التي نكدت علي، أرجو من الله ثم منكم إفادتي عما ذكرته، وماذا علي أن أفعل؟ هل هي تغضب الله عز وجل؟ علما بأنني لا أستطيع أن أتلفظ بها مطلقا لصعوبتها ولن أكتبها في رسالتي هذا. هذه المسائل سئل عنها سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه رضي الله عنهم: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من يتفوه به، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده يعني الشيطان إلى الوسوسة، وفي الأثن قال: ذاك محظوظ الإيمان، فلا عليك في ذلك. وأما كيف تفعل فنصيحتي لك: حالما تحس بهذه الخواطر تفزع إلى ذكر الله وتشتغل بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فإن الشيطان إذا رأى أن هذه الخواطر والهواجس تحملك على الأخذ بهذه الأذكار العظيمة هو سوف يراودك مرات ومرات، فإذا رأى منك استمرارا أيس منك فاحرص على أن تؤيسه من التسلق عليك. أحسن الله إليكم. يقول: رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وهي حامل فلم يراجعها إلا بعد الوضع، فقالوا له: لا يحق لك المراجعة بعد الوضع وإنما تتقدم كغيرك من الخطاب، هل هذا صحيح؟ ولو راجع قبل الوضع بمجرد الكلمة هل هذا يكفي؟ لا شك أن المطلقة إذا وضعت بانت من عدتها، خرجت من عدتها وبانت من زوجها، إن كانت آخر طليقات ثلاث فهي بائنة من أصل، إن كانت ثانية أولى أو ثانية فقد بانت بينونة صغرى، تحل له بموجب عقد جديد بشروطه. أما لو قال إنه راجعها وثبت أنه راجعها قبل الورع فإنها راجعة معتبرة ولو بكلام. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا نصلي المغرب في مسجد داخل المدن نظرا لانشغالنا، ونركب السيارة بسرعة من أجل قضاء أعمال أخرى بعد الصلاة مباشرة، فأقوم بأداء السنة الراتبة في السيارة، فأنكر علي بعض أصحابي قائلين هذا لا يكون إلا في السفر، هل قولهم صحيح مع العلم أني حريص على تأدية كل السنن الرواتب؟ لا شك أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة راكبا ولو في غير وقت السفر، لكن لفت نظري كونك تقوم مسرعا، ينبغي ألا تقوم مسرعا لقضاء الحوائج إلا إذا كانت الأمور تتعلق بشيء ضروري يفوت، لو جلست تؤدي الأذكار التابعة للصلاة وتأتي بالنافلة المقترنة راكبا في الصلاة، فينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على ألا يكون أول القائمين من الصلاة، فإن الإنسان وما يعتاد، وقديما قال ذات: لكل امرئ من دهره ما تعود. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد زهران من المنطقة الغربية له مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابي في دعاء النوم عند قوله ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، لماذا لا يكون هذا دليلا على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى؟ ليس كما تقول، لأن رسولك الذي أرسلت لا يمكن أن يكون رسول مرسل إلا وهو رسول إلا وهو مرسل، بينما النبي يمكن أن يكون نبيا ولا يرسل، المعنى يختلف في هذه المسألة. وأما الرواية في المعنى، إن أدى الراوي بالمعنى معنى الحديث بدون نقصان، وإن اختلفت بعض الألفاظ فلا ضير ولا نقص في الحديث، وإن أداه بالمعنى ظانا أنه يهفي بما قصده النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت الألفاظ، فإن الألفاظ في لغة العرب آثارها لا من حروف النفي وما من حروف النفي، ولا يلزم أن يكون ما تؤديه لا النافية ما تؤديه ما النافية، ولم من حروف النفي ولم من حروف النفي، ولا تحمل هذه كل ما تحمله تلك والعكس. فإذا أدي المعنى باللفظ المشابه لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بالإحاطة بالمعنى لا حرج. وأما هذا النص الذي قال النبي له ما ذكرت فإنه يختلف. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: من كانت عادته صيام الاثنين والخميس وصادف أن كان في يومي العيد أو التشريق، هل يقضيهما بنية نفس اليومين؟ إن قضاهما فحسن، لأن أداءهما في نفس اليومين منهي عنه، وأصل القضاء في غير وقت تحريم جائز، الفرض يقضى وجوبا والنوافل تقضى جوازا فلا حرج. حسن الله عليكم. في قول بعض العلماء أن العقيقة لا يكسر لها عظم من باب التفاؤل، هل هذا صحيح وهل هو من باب التطير؟ الفأل كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك على قول من يقول لا تكسر يتفاءل بأنه لا يكسر، وليس لكن الذي يكون تطير فيما لو كسر عظم العقيقة فتشاءم صاحب العقيقة وغضب لماذا يكسر خشية أن ينكسر مولوده كان ذلك طيرا، وأما أن يتفاءل. ولذلك لما جاء سهل سهيل بن عمر قال النبي سهل أمرنا، ولم يكن ذلك تطيرا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو سلطان من الرياض يقول في أول أسئلته: سمعت عددا من الأحاديث حول كتابة السيئة حسنة إذا لم يفعلها العبد، ولكن في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كتب الله على المقتول السيئات مع أنه لم يفعل السيئة وهو أنه كان يريد قتل صاحبه، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ لا منافات ولله الحمد بين الحديثين. حديث كتابة السيئة سيئة جاء القرآن الكريم ولا يجزى إلا مثلها، وجاء الحديث الصحيح إن الله كتب الحسنات والسيئات إلى آخره. فالقاتل والمقتول بين النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يترك السيئة رغبة عنها يكتب له حسنة، أما الذي يترك السيئة عجزا عنها وقلبه مشرما بحبها وتمني حصولها، هذا وإن كان إثمه أقل من إثم من يفعلها فهو آثم، لأن للقلوب وإراداتها آثرها ونتائجها. لا شك أن القاتل حكمه لا يكون كحكم المقتول، لأن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وجاء في القرآن أنه مخلد، على خلاف في معنى التخليد في هذه الآية ومعنى التخليد في حال الكافر. وبين الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الخلود يراد به المقت الطويل، ولا يلزم من كل الإنسان خالدا ألا يزاح العذاب عنه أبدا أبدا، وإنما يقصد المقت الطويل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا علمت أن شخصا يتعاطى المخدرات والمسكرات في بيته فهل أبلغ الجهات الرسمية عنه أم لا أبلغ لأنه مستخفي وبالتالي يستر على المسلم؟ إذا أمكن أن تنصحه ليقلع عن هذا الإثم فانصح، وإذا لا تستطيع أن تنصحه وتريد أن تبلغ عنه رفقا به وإحسانا إليه فإن هذا من نصرته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قيل هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم. إن قدرت أن تمنعه عن استعمال المخدرات والمسكرات فامنعه ولا تبلغ، وإن لم تستطع فبلغ عنه، لأن تبليغك عنه نوع من أنواع العلاج. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: ما دور المسلم تجاه إخوانه المسلمين في فلسطين؟ يدعو لهم. أمر فلسطين أمر ليس بالأمر اليسير، المسلمون أضاعوا مقومات العزة وفرطوا في أسباب القوة والغلبة، وتعرضوا لأن يضربوا بالذل الذي قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فنحن لا نجاهد أنفسنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والجد والاجتهاد في طاعته، بل قدر الإنسان القصور والتقصير في بيته وأولاده، ثم لا يهتم كثيرا ولو رأى تقصيرا في أمر دنيوي لكان عنده من الغضب والانفعال ما يزجر عن التقصير في أمور الدنيا. أمر فلسطين أمر خطير وليس وحده، فإن العالم الإسلامي الآن أشبه برقعة تنبعث من كل زاوية حريقة، وكلما أغرت عينك عن ناحية وفتحتها على أخرى وإذا بأنواع من الحرائق، وهذه الحرائق لا يطفئها إلا الإمام الصادق والعود الحميد لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإخلاص العبادة لله والغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والتعاون على البر والتقوى وحب الخير للبشرية والسعي في تحقيق أمن البشرية وسلامتها بالمقتضى الإيماني الصحيح، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يتعرض له الشاب من الفتنة التي تطارده في كل مكان تجعل أمر الزواج أمرا لازما محتما، ونحن أمام هذا الأمر نجد كثيرا من الشباب محتاج إلى المال، ففي هذه الحالة هل يجوز صرف الزكاة لمن يحتاج إلى الزواج حاجة شديدة، خصوصا أنه لا يملك ما يؤهله للزواج من المهر ونحو ذلك؟ الزكاة بين الله مصارفها. إذا وجدنا فقيرا محتاجا للطعام والشراب ولا يستطيع أن يؤمن طعامه فهو أولى بمن يريد أن يتزوج، وإذا لم نجد محتاجا للطعام مضطرا له ولا لللباس يعتبر الفقر من لا يستطيع الزواج. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حض على الزواج وحث الشباب عليه، وقال في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعظم لبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. ولم يأمر الشباب بالتسول لتحقيق الزواج، أمرهم ليأخذوا أنفسهم بنوع من العبادة تعينهم على الاستقرار إلى الله وتقوي صلتهم بلطف مولاهم جل وعلا، فرب دعوة عند إفطار أو دعوة عند السحر يكتب الله لها بها للداعي مصالح الدنيا والآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إسماعيل أحمد مصري مقيم بالمملكة يقول في قولهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا الدعاء منتشر بيننا وسمعت أنه لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ أولا، الإنسان لا يملك رد القضاء، والشيء الذي قد قضي قضاه الله هذا لا يرد، والشيء الذي قال الله جل وعلا أن توجد أسباب تخفيفه أو منعه يحصل تخفيفه أو منعه عند وجود السبب لذلك، لكن ينبغي للإنسان أن يسأل عن الأدعية النبوية ويهتم بها، وأن يترك التمحل والكلمات الصوفية والتنطع في ذلك. لا تجد أبدا في أدعية نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ما الذي يحملني ويحملك على التكلف؟ تريد أن تبدي بأن عندك تحمل لأصله ولكن يشق عليك إذا لم يخفف؟ عافية الله أوسع للجميع. ترك الأدعية النبوية واختيار ألفاظ صوفية ليس من علامات الخير. أحسن الله إليكم، يقول كيف أقوم ببر والدي رغم البعد عنهما ولا أستطيع الاتصال بهما إلا مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر لكلفة المكالمات علي، فهل الرسائل تكفي أم علي القيام بأمور أخرى؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما تيسر لك واستطعته فافعله بالدعاء لهم والاتصال عند الإمكان وإرسال الرسائل، اجمع بين الثناء هاتفيا والرسائل كتابة والدعاء لهم والنية الصادقة، إذا فعلت ذلك أعانك الله إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هذه المستمعة أم سعد بعثت بمجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة تسأل، تقول حصلت لي أعراض منعتني من إرضاع ابنتي وهي صغيرة، فكانت ترضعها كل يوم إحدى قريباتي، ولكن لم نكن نتحقق من عدد الرضعات ولا من المرضعة لكثرة زياراتهن لي أثناء المرض، وكانت الطفلة تقبل الرضاعة من أي امرأة، والآن نحن في حيرة من أمرنا حول الموضوع، فماذا نعمل؟ إذا لم تتيقنوا رضاعات محددة خمسا فأكثر من واحدة فالأصل الحل والتورع بعدم تزويجها أحدا من أولاد أي واحدة من اللواتي يأتين إليكم فهذا أولى، ستجد ويحصل لها إن شاء الله ما يغنيها عما فيه اشتباه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.